هناك بعض الناس من يذهب إلى بعيد في مراكب الفضاء يقول إذا كان مريضا بالشبق ولا يستطيع أن يصبر طب وهي إيش ذنبها؟ التقديرات البعيدة هذه خلينا بعيدين عنها. يمكن في حالات الحياة الضرورة شدة برد ولا بد أن يتلحف أو يتغطى أو يلبس، إن وجد ما يتلحف به دون لبس بطانية بطانيتين ثلاثة وجمعها وحطاها وضعها على نفس أو لف نفسه فيها هذا ما في مانع، يتقي البرد ولم يلبس شيء فليس عليه شيء. وجد عنده صداع في رأسه والتاج لابد أن يربط رأسها يعصبها ويلبس عليها عمامة، هنا ضرورة. إن كانت هناك ضرورة للبس لحلق لقلم ظفر مثلا، هو ماشي في الطريق فاندقت رجله في يابس فكسر الظفر، قالوا هذا الظفر الذي انكسر إن بقي لو مر عليه الهوى يؤذيه، له أن يقص الجزء المكسور من أجل أن يتجنب الإيذاء. وهل في الظفر شيء كثير أم لا؟ قالوا كفر فدية، حفن الطعام حفن التمر كذا كذا. من اضطر إلى شيء ممنوع عليه في الإحرام بشرط الاضطرار فله فعله وعليه كفارته. وهكذا أباح له صلى الله عليه وسلم أن يحلق الشعر من أجل الأذى الذي فيه، وهنا قوله سبحانه فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. لاحظوا هذا يا إخوان، مريضا أو به أذى من رأسه قضية كعب ففدية. الجمهور يقولون هنا دلالة الاقتضاء، وابن حزم يوافق الجمهور في ذلك، مريضا أو به أذى من رأسه فحلق، حلق بسبب الأذى من رأسه فعليه فدية، وابن حزم يقول آمين. لكن وجدنا ابن حزم في مثل هذا الموقف في الصوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر ففدية. الجمهور يقولون إيش؟ مريضا أو على سفر ففدية، في تقدير كلام هنا ولا لا؟ إيش هو التقدير؟ فأفطر، مريض أو على سفر فأفطر بسبب المرض أو مشقة السفر فعدة من. ابن حزم يقول لا، مريض أو على سفر فعدة أفطر أو لم يفطر. لماذا قدرت هناك أذى من رأسه فحلق ولم تقدر الاقتضاء هنا فأفطر؟ يبقى حسن مغايرة وما نقدر نقول تناقض. إمام جليل رحمه الله، ولكن الأسلوب اختلف عنده. فهنا مريضا أو به أذى من رأسه ففدية أي فحلق، كما قال ابن حزم بنفسه، لأن المرض والأذى في الرأس لا يستوجب فدية، إنما يستوجب الفدية حلق الرأس. إذن من كان محرما واحتاج إلى شيء من محرمات الإحرام من محظورات الإحرام فله فعل هذا المحظور وعليه الفدية. ثم جاء أوسع من هذا المجال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، من ترك نسكا فليرق دما. والنسك هنا كل أعمال الحج نسك، وأرنا مناسكنا. لكن هناك من المناسك ما يجبر بالدم، ومن المناسك ما لا يجبر إلا بفعله ذاتيا. الطواف والسعي والوقوف بعرفات مناسك، لكن إذا فات واحد منها لا يجبر بالدم. لكن مثلا المبيت بمزدلفة، المكث في عرفات حتى تغرب الشمس ويجمع جزءا من الليل مع النهار، هذا واجب. من ترك مثلا جمرة من جمرات يوم منى، هذا ترك نسك. إذا من ترك طواف الوداع، ترك طواف القدوم، هذه مناسك ولكنها تجبر بالدم. إذا المحرم قد يترك واجبا، يفعل محظورا، إن كان للضرورة فلا إثم عليه وعليه الفدية، وإن كان عامدا متعمدا فهو آثم وعليه الفدية. إذا قضية كعب بن عجرة جاء بها المؤلف ويذكرها العلماء لبيان العذر يبيح زوال هذا العذر أو سببه مقابل فدية. فقال له صلى الله عليه وسلم: أتجد شاة؟ وهذا سؤال الحكيم الخبير يسأل الشخص الذي عليه الدين أو المسؤولية، إن كان باستطاعته نعم، ثم ينتقل مع به إلى ما أسهل من ذلك. قال: ما أعطيك رقبة؟ ما عندي رقبة. نعم ما عندي شاة. أولا قال: أتجد إيش؟ قال أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام. صم ثلاثة أيام من شاة إلى صيام إيش؟ ثلاثة أيام. هل عنده شاة؟ قال: ما عندي شاة. قال: طيب تصوم ثلاثة أيام؟ هو بين هذه الأمور الثلاثة، بعضهم يقول على الترتيب لا يصوم إلا إذا عدم الشاة، فإذا وجدت الشاة لا يجزئ الصوم، وبعضهم يقول هو مخير في ذلك، فإن لم يستطع صوما فيطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. هنا في نوعية الصاع أو في تمييز نصف الصاع، البعض يقول نصف صاع من أي طعام موجود الذي تصح منه زكاة الفطرة. ومعاوية رحمه أبو حنيفة رحمه الله يقول: نصف الصاع إن كان سيطعم البر، وصاع كامل إن كان سيطعم الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيره. الذي عليه نص الحديث لم يفرق بين طعام وطعام، وجعل كفارة الأذى في الإحرام مخير بين ثلاثة أشياء، والأولى أن يكون على الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: أنسك شاة؟ لا أجد، صم ثلاثة أيام. وهل يصومها متوالية أو متفرقة؟ ابن مسعود يقول متوالية، وغيره يقول تصح متفرقة. وإذا كان سيصوم في أي مكان صام، وفي أي وقت صام، قبل عرفات بعد عرفات، المهم بعد أن يزيل الأذى. فإذا ينتقل إلى الإطعام، الإطعام يكون بالحرم بمكة. النحر الهدي والفدية وكل ما يتعلق بجزاء في الحج أو العمرة، فإن محل إطعامه هم أهل مكة، هديا بالغ الكعبة. وكذلك قيس عليه كل ما يكون إنفاقا أو إطعاما بسبب الحج والعمرة فهو لأهل مكة. تتمة لما تقدم في قضية كعب، إذا كان المحرم أحس بألم في الضرس، له يتداوى ولا لا؟ يتداوى. أحس بألم في العين، يضع قطرة ولا يمس ولا لا؟ كذلك الأذن، احتاج إلى خلع الضرس، يخلعه أم لا؟ ها؟ يفعل ولا ما يفعل؟ يفعله. إذا نبت دملا، هل له أن يفتحه ويخرج ما فيه من الأذى أم لا؟ إذا أصيب في رأسه وجاء بشريط أو بعصابة وعصب على الجرح، يكون غطى رأسه ولا عاصبا رأسه؟ هل يلزمه في ذلك شيء؟ والباب في هذا واسع، والمراد التنبيه على أصل المسألة في أمر الحجامة وفي إزالة الأذى.